وقد ورد أن علي رضي الله عنه قال ذلك على منبر الكوفة وسمعه منه الجم الغفير، وكان يقول ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علمنا أن أفضلنا بعده أبو بكر، وما مات أبو بكر حتى علمنا أن أفضلنا بعده عمر. رواه ابن أبي عاصم في السنة، وقال الألباني أسناده ضعيف. وصح عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وبعد أبي بكر عمر، ولو شئت أن أسمي لكم الثالثة لفعلت. رواه ابن أبي عاصم في السنة بسند صحيح. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. انظر تخريج فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل الجزء الأول صفحة 76. فمذهب جمهور أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة، وهم بهذا يفضلون عثمان على علي، معتدين بتقديم الصحابة عثمان في البيعة على علي رضي الله عنهم. وقد انعقد الإجماع على هذا بعد خلاف كان في الصدر الأول في المفاضلة بين عثمان وعلي أو التوقف بينهما دون تفضيل. زال ذلك الخلاف واستقر الإجماع على تقديم عثمان على علي رضي الله عنهم. وعلى كل حال فمسألة التفضيل ليست كما قال ابن تيمية من مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف، وإنما هي مسألة فرعية يتسع لها الخلاف. وأما مسألة الخلافة فيجب الاعتقاد بأن خلافة عثمان كانت صحيحة، لأنها كانت بمشورة من الستة الذين عينهم عمر رضي الله عنه ليختاروا الخليفة من بعده، وبإجماع الصحابة كلهم. فمن زعم أن خلافة عثمان كانت باطلة وأن عليا كان أحق بالخلافة منه فهو مبتدع ضال، مع ما في قبله من إزراء بالمهاجرين والأنصار كلهم. مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق هو عبد الله بن عثمان بن عامر ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي ابن غالب القرشي التيمي، يرتم نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب، وهو أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا، وعلى الأصح بعد خديجة، أو من الرجال البالغين. هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، ونائبه في الصلاة والحج، وخليفته في أمته. أسلم على يديه خمسة من المبشرين بالجنة: عثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وكلهم في صحيفته رضي الله عنه. رضي الله عنهم. توفي في جمادى الآخرة سنة 13 للهجرة عن 63 سنة. وهؤلاء الخمسة مع أبي بكر وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة هم الثمانية الذين سبقوا الناس بالإسلام من الذكور، قاله ابن إسحاق. ومناقبه رضي الله عنه لا تحصى، ومزاياه ومآثره لا تستقصى، وهو أفضل الصحابة وخيرهم بإجماع أهل السنة، حكاه غير واحد منهم الرازيون هنا، والشافعي والبيهقي وابن أبي زمنه، وشيخ الإسلام ابن تيمية والسفاريني وغيرهم. قال في هامشه: انظر أصول السنة لابن أبي زمني صفحة 270، والاعتقاد للبيهقي، والنبوات لابن تيمية، ولوامع الأنوار البهية للسفاريني. انتهى. قال السفاريني: أجمع أهل السنة والجماعة على أن أفضل الصحابة والناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم سائر العشرة، ثم باقي أهل بدر، ثم باقي أهل أحد، ثم باقي أهل بيعة الرضوان، ثم باقي الصحابة. هكذا يجمع أهل الحق. فأبو بكر الصديق أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، لا ينازع في ذلك إلا زائر. وقد أخرج الإمام أحمد وغيره من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، أخرجه أحمد بإسناد صحيح. قال الحافظ الذهبي: هذا متواتر عن علي رضي الله عنه، فلعن الله الرافضة ما أجهلهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المصرية، انظر مجموع الفتاوى الجزء الرابع 407، قد نقل عن علي رضي الله عنه من نحو 80 وجها خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وذكر نحو ذلك لابن الحنفية كما في البخاري. والرافضة تكذبه، فهم مع علي كالنصارى مع المسيح، واليهود مع موسى عليهما السلام. انظر لوهم على أنوار البهية الجزء الثاني صفحة 312. انتهى. سبب تسميته بالصديق. قال السفاريني وأخرج الحاكم عن النزال بن سبرة قال قلنا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن أبي بكر. فقال: ذاك امرؤ سماه الله الصديق على لسان جبريل وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم، كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضيه لديننا فرضيناه لدنيانا. إسناده جيد، رواه الحاكم والأجري في الشريعة، وقال ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: إسناده جيد. وأخرج الدارقطني والحاكم عن أبي تحيى قال: لا أحصي كم سمعت عليا يقول على المنبر: إن الله سمى أبا بكر على لسان نبيه صديقا. وأخرجه الطبراني بسند صحيح عن حكيم بن سعد قال: سمعت عليا رضي الله عنه يحلف بالله لأنزل الله اسم أبي بكر من السماء الصديقا. وقال علي رضي الله عنه في قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، هو أبو بكر. فأخرج البزار وابن عساكر أن علي رضي الله عنه قال في تفسيرها: إن الذي جاء بالحق هو محمد، والذي صدق به هو أبو بكر. قال ابن عساكر: هكذا الرواية بالحق، ولعلها قراءة لعلي. انتهى من لوامع الأنوار البهية، الجزء الثاني، صفحة 32. وقيل إنه إنما سمي صديقا لأنه أول من صدق، بناء على أنه أول من آمن. ولهذا قال أبو محجن الثقفي فيه: وسميت صديقا، وكل مهاجر سواك يسمى باسمه غير منكر، سبقت إلى الإسلام والله شاهد، وكنت جليسا في العريش المشهر. وأول ما اشتهر أبو بكر بهذا الاسم صبيحة ليلة الإسراء، فقد أخرج الحاكم في المستدرك عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها قالت: جاء المشركون إلى أبي بكر فقالوا: هل لك إلى صاحبك؟ يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. قال: أوى قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لقد صدق، إني لأصدقه بأبعد من ذلك، بخبر السماء غدوة وروحا، ولذلك سمي أبو بكر الصديق. إسناده جيد، رواه الحاكم. وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه وافق الذهبي. وقد ورد ذلك من حديث أنس بن مالك وأبي هريرة عند ابن عساكر، ومن حديث أم هالئ أخرجه الطبراني. وأخرج سعيد بن منصور في سننه: حدثنا أبو معشر عن أبي وهب مولى أبي هريرة قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به فكان بذي طوى، قال: يا جبريل، إن قومي لا يصدقوني. قال: يصدقك أبو بكر وهو الصديق. إسناده مرسل ضعيف، ورواه الفاكهي في إخبار مكة. وأخرجه الطبراني في الأوسط موصولا عن أبي وهب عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد أخرج عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد، والطبراني في الكبير عن الشعبي قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما: أي الناس كان أول إسلاما؟ قال: أبو بكر الصديق. ألم تسمع قول حسان: إذا تذكرت شجوة من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أتقاها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حمل، والثاني التالي المحمود مشهده، وأول الناس منهم صدق الرسل. وأخرج أبو نعيم عن فرات بن السائب قال: سألت ميمون بن مهران، قلت: علي أفضل أم أبو بكر وعمر؟ قال: فارتعد حتى سقطت عصاه من يده، ثم قال: ما كنت أظن أني أبقى إلى زمان يعدل بهما، لله دروهما، كان رأس الإسلام. قلت: فأبو بكر كان أول إسلاما أم علي؟ قال: والله لقد آمن أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم زمن بحير الراهب حين مر به، واختلف فيما بينه وبين خديجة حتى أنكحها إياه، وذلك كله قبل أن يولد علي. أخرجه أبو نعيم في الحلية والخلال في السنة. وأخرج ابن إسحاق عن أبي ميسرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا برز سمع من يناديه: يا محمد، فإذا سمع الصوت انطلق هاربا، فأسر ذلك إلى أبي بكر، وكان صديقا له في الجاهلية. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في الدلائل. وفي صحيح البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ إني قلت: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم: كذبت. فقال أبو بكر: صدقت. قال الحافظ الذهبي وغيره من حفاظ الإسلام وأئمتهم: صحب أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي، لم يفارق سفرا ولا حضرا إلا فيما أذن له صلى الله عليه وسلم في الخروج فيه من حج أو غزو، وشهد معه المشاهد كلها، وهاجر معه وترك عياله وأولاده رغبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رفيقه في الغار. قال تعالى: ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وأنفق ما له على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أجود الصحابة. قال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، إلى آخر السورة. قال الحافظ ابن الجوزي: أجمع أنها نزلت في حق أبي بكر الصديق رضي الله عنه، انظر زهد المسير الجزء التاسع صفحة 152. وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر الصديق. فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ وأخرج أبو يعلى من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا مثله. قال الحافظ ابن كثير: رويناه أيضا من حديث علي وابن عباس وأنس وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم. وأخرجه الخطيب عن سعيد بن المسيب مرسلا. وزاد: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي في مال أبي بكر كما يقضي في مال نفسه. وقد أخرج ابن عساكر من طرق عن عائشة وعروة بن الزبير أن أبا بكر رضي الله عنه أسلم يوم أسلم وله 40,000 دينار فأنفقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن سعد عن الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: هل قلت في أبي بكر شيئا؟ قال: نعم. قال: قل وأنا أسمع. فقال: وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صعد الجبل، وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: صدقت يا حسان، هو كما قلت. أخرجه ابن سعد في الطبقات والحاكم في المستدرك بسند ضعيف. وقد أجمع المسلمون أن المراد بقوله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أن الصاحب المذكور هو أبو بكر. انظر لوام على الأنوار للسفارني طبعة المكتب الإسلامي الجزء الثاني 317، وانظر تفسير البغوي والشوكاني والصواعق المحرقة للهيتمي. وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. قال الحافظ أبو حفص بن شاهين: تفرد أبو بكر بهذه الفضيلة لم يشركه فيها أحد. انتهى. انظر شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين صفحة 133. ومما جاء في فضله رضي الله عنه حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب. فعد رجالا. زاد في رواية قال: فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله عز وجل خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عنده. قال: فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. أخرجه البخاري ومسلم. وقوله من أمن الناس علي أي أسمح بماله وأبذل له، ولم يرد به معنى الامتنان، لأن المنة تفسد الصنيعة، ولا منة لأحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل له المنة على الأمة قاطبة. وعن عائشة رضي الله عنها أن عمر بن الخطاب قال: أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الترمذي وإسناده حسن. وقال الترمذي هذا حديث صحيح غريب، وأخرجه البخاري والترمذي بنحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا من الناس لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله. أخرجه الترمذي. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وهو كما قال فإنه حسن بشواهده، وقد ذكره الحافظ في الفتح وسكت عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، يعني خاصم. فسلم فقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثة. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فقال: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعض حتى أشفق أبو بكر، فجثى على ركبتيه وقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، ووساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ مرتين فما أذي بعدها، وفي أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ إني قلت: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار. أخرجه الترمذي. وفي سنده كثير بن إسماعيل النواء وهو ضعيف، ولبعضه شواهد. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر عنده أبو بكر فبكى وقال: ولدت أن عملي كله مثل عمله يوما واحدا من أيامه، وليلة واحدة من لياليه، أما ليلته فالليلة التي سار مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار، فلما انتهيا إليه قال: والله لا تدخله حتى أدخله قبلك، فإن كان فيه شيء أصابني دونك فدخل فكسحه. الكنس والمكسحة المكنسة. فوجد في جانبه ثقبا فشق إزاره وسدها به، فبقي من هذا اثنان فألقمهما رجليه، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجره ونام، فلدغ أبو بكر في رجله من الجحر ولم يتحرك مخافة أن ينتبه النبي صلى الله عليه وسلم، فسقطت دموعه على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لك يا أبا بكر؟ قال: لو دغت فداك أبي وأمي. فتفل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب ما يجده، ثم انتقض عليه وكان سبب موته. وما يومه فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب وقالوا: لا نؤدي زكاة. فقال: لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه. فقلت: يا خليفة رسول الله، تألف الناس وارفق بهم. فقال لي: أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام؟ إنه قد انقطع الوحي وتم الدين، أينقص وأنا حي؟ ذكره ابن الأثير في جمع الأصول من زيادات رزين، وذكره المحب الطبري في كتاب رياض النظرة في مناقب العشرة، وقال خرجه النسائي. مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الحكم بأفضلية عمر الفاروق بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ثابت بالنص والإجماع. انظر لوامع الأنوار البهية الجزء الثاني 322. وعمر هو أبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بكسر الضاء وبالياء التحتية فحاء مهملة ابن عبد الله بن قرط، بضم القاف وسكون الضاء فطاء مهملة ابن رزاح، بفتح الضاء والزاي فحاء مهملة بعد الألف ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب بن القرشي والعدوي كنيته أبو حفص. كناه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر لما نهى عن قتل رجال بني هاشم فإنهم إنما خرجوا مكرهين. فقال أبو حذيفة: والله لئن لقيت العباس لألجمنه السيف. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: يا أبا حفص، يضرب وجه عم النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ فقال: والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي حفص، والحفص في اللغة ولد الأسد. الأثر رواه الحاكم وابن الجوزي في المناقب في مناقب عمر بن الخطاب صفحة 16، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم. وسبب تلقيبه بالفاروق ما رواه الحافظ ابن الجوزي في سيرة العمرين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سألت عمر رضي الله عنه لأي شيء سميت بالفاروق، فذكر حديث إسلامه، فقلت: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قلت: ففيما الاختفاء؟ فخرجنا صفين، أنا في أحدهما وحمزة في الآخر، حتى دخلنا المسجد فنظرت قريش إلى حمزة فأصابتهم كآبة شديدة، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق يومئذ، وفرق بين الحق والباطل. رواه أبو نعيم في الحلية والدلائل وابن عساكر في تاريخه بسند ضعيف. وأخرج ابن سعد عن ذكوان قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: من سمى عمر الفاروق؟ قالت: النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أسلم عمر نزل جبريل فقال: يا محمد، لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر. وأخرج البزار والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أسلم عمر قال المشركون: قد انتصف القوم اليوم منا. وأنزل الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أخرجه البزار وعبد الله بن أحمد في زوائد الفضائل والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وأخرج البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وأخرج ابن سعد عنه أيضا قال: كان إسلام عمر فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت إمامته رحمة، ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصل إلى البيت حتى أسلم عمر، قاتلهم حتى تركوا سبيلنا. أخرجه ابن سعد وأبو نعيم في الإمامة. وقال حذيفة: لما أسلم عمر كان الإسلام كالرجل المقبل لا يزداد إلا قوة، ولما قتل كان الإسلام كالرجل المدبر لا يزداد إلا بعدا. وكان إسلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنة السادسة من البعثة، وعمره يومئذ 27 سنة، وكان إسلامه بعد 39 رجلا أو 40 أو 45، وإحدى 10 امرأة. ففرح المسلمون بإسلامه، وظهر الإسلام بمكة عقب إسلامه، واستخلفه أبو بكر على الأمة بولاية عهد، فقام بأعباء الخلافة خير قيام، إلى أن قتل شهيدا في ذي الحجة سنة 23 الهجرة عن 63 سنة. وقد وردت الأحاديث الكثيرة والأخبار الشهيرة بفضائله، ومما صح من فضائله رضي الله عنه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وقال ابن عمر: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. أخرجه الترمذي وإسناده حسن. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وهو حديث حسن يشهد له حديث ابن عمر الذي قبله. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعد نبي لكان عمر بن الخطاب. أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان والطبراني في الأوسط والحاكم وصححه ووافقه الترمذي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهو كما قال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من الأمم ناس محدثون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. أخرجه البخاري. وأراد بقوله محدثون أقواما يصيبون إذا ظنوا وحدثوا، فكأنهم قد حدثوا بما قالوا. وقد جاء في الحديث تفسيره عن ابن وهب تفسير محدثون ملهمون، وقال ابن عيينة أي مفهمون. والملهم الذي يلقى في نفسه الشيء فيخبر به حدثا وظنا وفراسة، وهو نوع يختص الله به من يشاء من عباده الذين اصطفى، مثل عمر رضي الله عنه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر قال وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله يدخل على نسائك البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة، فقلت عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كذلك. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إني لواقف في قوم يدعون الله لعمر، وقد وضع عمر على سريره، فتكنفه الناس، يعني أحاطوا به، فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع، وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل آخذ بمنكبي. وفي رواية إذا رجل خلفي قد وضع مرفقه على منكبي فإذا علي، فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، ويم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأني كنت كثيرا أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال لما طعن عمر جعل يألم، فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه، أي يظن أنه جزع، يا أمير المؤمنين ولا كل ذلك، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم فارقك وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم فارقك وهو عنك راض، ثم صحبت المسلمين فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. قال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذلك من الله به عليه، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذلك من الله به عليه، وأما ما ذكرت من جزعي فهو من أجلك ومن أجل أصحابك، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا، أي ملؤها، لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. أخرجه البخاري. قال في هامشي رواه البخاري، وقال الحافظ الفتح، وروى ابن شيبة والطبراني من طريق القاسم بن عبد الرحمن قال قال عبد الله بن مسعود كان إسلام عمر عزا وهجرته نصرا وإمارته رحمة، والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر. انتهى من هامشه. ولمسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت لمن هذا؟ فقيل لعمر، فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك، فقال عمر بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ أخرجه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي ابن الخطاب وعليه قميص يجتره، قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أوتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الزي يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، قال فمن حوله فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جويرية سوداء فقالت إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى، فقال لها إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا، فقالت نذرت وجعلت تضرب، وجعلت تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر، فألقت الدف تحت استها وقعدت عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر، إني كنت جالسا وهي تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف وجلست عليه. أخرجه الترمذي، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وهو كما قال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. رواه مسلم. من مناقب الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما راع في غنمه عدا الذئب، أي اعتدى، عدا الذئب فأخذ منها شاة فطلبها حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب فقال له من لها يوم السبع، يوم ليس لها راع غيري، فقال الناس سبحان الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر، وما ثم أبو بكر وعمر. رواه البخاري. قال في هامشه عدا عليه يعني اعتدى، ويوم السبع قيل السبع الشدة والذعر، يقال سبعت الأسد إذا ذعرته، والمعنى من لها يوم الفزع، وقيل من لها عند الفتن حين يتركها الناس هملا لا راعي لها نهبة للذئاب والسباع، فجعل السبع لها راعيا، إذ هو منفرد بها، ويكون حينئذ بضم الباء، وهذا إنذار بما يكون من الشدائد والفتن التي يهمل الناس فيها أنعامهم ومواشيهم فتستمكن منها السباع بلا مانع. انتهى. ولمسلم بينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني خلقت للحرث، فقال الناس سبحان الله تعجبا وفزعا، أبقرة تكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر، وفي رواية وما هما ثم. رواه البخاري ومسلم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. أخرجه الترمذي، وقال الترمذي هذا حديث حسن وهو كما قال. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. أخرجه الترمذي وإسناده حسن. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ورواه الترمذي أيضا من حديث علي رضي الله عنه وهو حديث صحيح بشواهده. وعن عبد الله بن حنطب رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر فقال هذان السمع والبصر. أخرجه الترمذي 3672 مرسلا. فإن عبد الله بن حنطب لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن للحديث شاهد عند الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال وفيه محمد مولى بني هاشم ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. ولذلك قال الترمذي وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، ورواه الحاكم وصححه وتعقبه الذهبي فقال حسن. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.